قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمارتها، يعني علامتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، يعني السائل الكريم، فلبثت مليا، يعني عمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت، والقائل عمر رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كنت أتحدث في الحلقة الماضية عن مكانة هذا الحديث العظيم الشأن الجليل القدر الذي يشتمل على الدين كله، الذي يشتمل على أصول وأركان هذا الدين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن هذا الحديث يجمع أنواعا من العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام. يا الله، بل هو أصل الإسلام. وفيه أن الإيمان والإسلام وفيه أن الإسلام والإيمان والإحسان تسمى كلها دينا، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالإسلام والإيمان والإحسان دين، بل أصول الدين، بل أركان الدين في هذا الحديث. وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع القيم جامع العلوم والحكم، قال وهو يعلق على هذا الحديث الجليل، وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. عشان كده ما تستعجلش عليا، إن شاء الله لو قلت لي يعني أنت يعني يا مولانا خلص، لا، ده الدين كله. سنشرح الدين كله بإذن الله من خلال هذا الحديث، نخلص بقى بعد 5 سنين، بعد 10 إن أبقانا الله جل وعلا. فنحن في بستان النبوة وفي بستان أم السنة. هذا الحديث هو أم السنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن، كما قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. قال: هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة كما سميت الفاتحة أم القرآن. ووقفنا عند السنة. هذا الحديث العظيم الجليل كالأم للسنة، لأنه يشتمل على الدين كله كما قال وقرر علماؤنا، يشتمل على الإسلام والإيمان والإحسان. والإسلام بأركانه والإيمان بأركانه. لم يترك هذا الحديث شيئا من الدين، والفروع متشعبة من هذه الأصول التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك. فقلت من الفقه، اللهم اجعلني وإياكم من أهله، أن نعرف أمتنا الحبيبة الآن معنى السنة، وأن نذكر الأمة الحبيبة بقدر السنة، لأننا نعيش زمانا نحتاج فيه وبكل أسف إلى أن نعرف الناس قدر السنة ومكانة السنة. يا للأسف أن يخرج علينا الآن من يهرف بما لا يعرف، من يهرف بما لا يعرف. وكما يقال: تمخض الجبل فولد فأرا. فيجلس الرجل منتشيا منتفخا ليحدث الناس بالأغاليط وبالأكاذيب وبالأباطيل، فتراه يقول بتبجح واستعلاء شديدين: دعوكم من السنة وبين أيدينا القرآن. وزعم هذا الجاهل أنه بكلامه هذا لم يخالف القرآن الذي يدعو الناس إليه، بل هذا المسكين أو هذا الغر الجاهل وأمثاله كثيرون يخالفون القرآن الذي يدعو أحدهم الأمة بالأخذ به دون السنة. لماذا؟ يشنشن شنشنة خطيرة قديمة حديثة فيقول: لأن السنة فيها الضعيف بل وفيها الموضوع، من أجل ذلك اتركوا السنة وعودوا إلى القرآن ففيه الكفاية وفيه الغنى. وزعم هذا المسكين أنه بذلك يؤصل للخير ويدعو الأمة للحق، وهو يؤصل للضلال ويدعو الأمة للباطل وللهلاك في الدنيا والآخرة، إذ لا يمكن البتة لعاقل على وجه الأرض مهما كان عقله ومهما كانت شهادته ومهما حصل من شهادات الماجستير والدكتوراه أن يفهم كلام الله جل وعلا إلا بالعودة إلى سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. آه لو عرفت الأمة قدر النبي وقدر سنة النبي، أنا أعجب بل ويعز علي بل ويكاد قلبي ورب الكعبة أن ينزف أن تحتفي الأمة بنبيها يوما في العام. ولو عرفت الأمة قدر رسول الله لاحتفت به مع كل نفس من أنفاس حياتها، لأن الله قد جعله سبب نجاتها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قدر النبي أعظم بكثير من أن تخصه الأمة بيوم أو بليلة، بل يجب على الأمة أن تخصه بالاحتفاء بالاقتداء بالاتباع بالانقياد بالمحبة بالطاعة بالتصديق بامتثال الأمر باجتناب النهي بالوقوف عند الحد بتصديق خبره بالنصر لدينه والذب عن سنته وشريعته. كل هذا مع كل نفس يا أخي، مع كل نفس من أنفاس حياتك، في نومك، في أكلك، في يقظتك، في حبك، في بغضك، في عطائك، في منعك، يجب ألا يفارقك البتة رسول الله، ويجب ألا تفارق أنت البتة رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. أين الحب أيها المحب؟ أين الحب إن لم تأكل على سنته، إن لم تغضب بهديه، إن لم تعطي بهديه، إن لم تمنع بهديه، إن لم توالي بهديه، إن لم تعادي بهديه، إن لم تأكل بهديه، إن لم تدخل الخلاء على هديه، إن لم تأتي أهلك على سنته؟ أين الحب أيها المحب؟ يجب ألا يفارقك رسول الله أبدا وأنت تلبس ثيابك. هل تلبس على هديه؟ وأنت تخلع ثيابك هل تخلع على هديه؟ هل تذكر الدعاء الذي قاله رسول الله وأنت تلبس وأنت تأكل وأنت تأكل وأنت تخلع ملابسك وأنت تنام وأنت تدخل إلى دورة المياه وأنت تركب السيارة وأنت وأنت؟ لو فعلت ذلك لن يفارقك رسول الله أبدا ولن تفارق رسول الله أبدا، بل ستظل ملازما له وسيظل الحبيب معك بهديه وسنته ما حييت، إلى أن تلقاه بإذن الله على الحوض لتشرب منه شربة إن تذوقت طعمها لن تظمأ بعدها أبدا حتى تستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. اللهم اجعلني وإياكم من أهل شفاعته وممن يصحبونه على حوضه وفي الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، قدر النبي عظيم، بل وأنا أقسم بالله العظيم لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. لطالما يحلو لي أن أكرر هذه الكلمات، والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلي. فلتعي الأمة قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتنصر رسول الله بنصرتها لسنته، باتباعها لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله أن يردنا إلى الحبيب وإلى سنته ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طب تعال معايا كده عشان نعرف يعني معنى السنة ونتعرف على حقيقة السنة، وبعدين نرد على هذا الكلام الخطير الخطير البشع الذي يردده الآن يعني كثير من الأدعياء، كثير من الأدعياء الذين يظنون أنهم بذلك يردون الأمة إلى الحق، وهم يردون الأمة إلى الباطل، أو يريدون أن يأخذوا الأمة إلى الضلال والباطل والهلاك في الدنيا والآخرة، حين يقولون عليكم بالقرآن دون السنة، بدعوى أن السنة فيها الضعيف فيها الموضوع إلى غير ذلك. سأرد وسأفند هذا الكلام الباطل بالدليل من كلام ربنا الجليل ومن كلام البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. السنة، ما هي السنة؟ أنا عرفت السنة لغة واصطلاحا، لكن لم يتسع الوقت للشرح في الحلقة الماضية. قلت السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، هذا قول جماهير أهل اللغة، يعني ولا عبرة لمن شذ. السنة لغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة، سيئة كانت أو حسنة. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سننا، أي طريقة أو طريقة أو طرق، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن. طيب، بدي تعريف السنة لغة. والدليل الآخر ما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، هكذا بنص حديث رسول الله، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أسأل الله أن يجعلنا أكم من دعاة الحق والهدى، وأن يجنبنا وياكم الزيغ والضلال، إنه ولي ذلك والقدر عليه. طيب، السنة عند المحدثين، ولا خلينا نبدأ بتعريف السنة عند الأصوليين. عند الأصوليين عرف الأصوليون السنة فقالوا: السنة هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. الحقيقة أنا لا أريد أن أقف مع تعريفات فرعية، لأني حين يعني عدت إلى تعريفات أئمتنا وعلمائنا لمعنى السنة وقفت على تعريفات كثيرة جدا وتفريعات كثيرة جدا، يعني كل مذهب من المذاهب يعرف السنة بتعريف، لكنني أختار الآن أشمل وأجمل بمعنى الإجمال، أجمل وأكمل وأشمل التعريفات. السنة عند الأصوليين هي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. طيب، السنة عند الفقهاء، السنة عند الفقهاء، الفقهاء يعرفون السنة ويقولون: هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. هذا تعريف الفقهاء للسنة، هي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. بل أنا أقول هناك في السنة ما ارتقى أو ما يرتقي إلى الوجوب، يعني هذا يعني مأخذ على هذا التعريف. السنة فيها الواجب وفيها المندوب. فقول الفقهاء: السنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، لابد أن نعلق عليه بهذا التعليق، ولا أريد أن أزيد فنعرف قدري، ولا أريد أبدا أن أتجاوز حدي وقدري مع الفقهاء ومع الأئمة العلماء. وأذكر ورب الكعبة قول القائل الآن مشيت أسير خلف ركب القوم ذا عرج مؤملا جبر ما لقيت من عوجي فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السماء في الناس من فرجي وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرجي. أنا لا أريد أن أتجاوز قدري، لكن من باب الأمانة العلمية فقط أثبت أن السنة فيها الواجب وفيها المندوب، وسنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، سنبين ذلك إن شاء الله. أما النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعفو اللحى، هذا للوجوب، هذا أمر للوجوب ومن السنة. أعفو اللحى مثلا، أرخو اللحى، وفروا اللحى، الأمر هنا للوجوب، إذ لم تأتي قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان. ولا تتصور أن القرينة قد ثبتت في حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله وقصوا الشوارب ولا تتشبهوا باليهود أبدا، هذه ليست قرينة متعلقة بعفاء اللحى، وإنما متعلقة بالشارب، في قص الشارب حتى لا تتشبه بالقوم أي باليهود، وإنما الأمر بالنسبة للإعفاء للوجوب. خذ مثالا آخر، صلوا قبل المغرب، هذا أمر نبوي للوجوب، صلوا قبل المغرب للوجوب، صلوا قبل المغرب للوجوب لمن شاء. هذه قرينة صرفت هذا الأمر الأول من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان، فالسنة فيها الواجب وفيها المندوب، هذه تسمى قرينة عند علمائنا. ولذلك الفقهاء يقولون السنة عندهم تقابل البدعة، السنة عند الفقهاء تقابل البدعة، ولذلك يقولون طلاق سنة وطلاق بدعة، أو طلاق سني وطلاق بدعي. طيب أنا أردت فقط أن أذكر يعني هذه المعاني لنرجع إلى أشمل هذه التعريفات عند المحدثين. يعرف المحدثون السنة بقولهم السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. تاني لأن ده تعريف جميل وجامع ورائع. السنة عند المحدثين يعني عند علماء الحديث رضي الله عنهم وجزاهم الله عنا خيرا، والترضي جائز أيضا على العلماء، يعني ليس الترضي مقصورا على الصحابة، حتى لا تصور بعض أحبابنا من طلبة العلم أننا قد تجاوزنا، إن شاء الله لا نتجاوز بإذن الله تبارك وتعالى في كلمة، ولا نقول بإذن الله إلا بدليل. أسأل الله أن يرزقنا الحق والهدى وأن يجنبنا الزيغ والزلل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأقول علماؤنا، لكن اشتهر أن نقول رضي الله عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وأن نقول رحم الله أئمتنا وعلماءنا، لكن لو ترضينا عن علمائنا بما رضي الله عنهم من باب الدعاء أن يرضى الله عز وجل عنهم فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى. يقول علماؤنا من أهل الحديث السنة هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل. ما أعرفش حضرتك بتدون الكلام الجميل ده والمصطلحات دي ولا لا، وأنت كذلك أيتها الأخت الفاضلة، قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. أقول هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة. باختصار شديد كده نقف مع كل كلمة وقفة يسيرة جدا، يسيرة جدا. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يتعلق بالبلاغ عن الله عز وجل، هذه سنة وهذا وحي وواجب على الأمة أن تأخذ به. كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه عن ربه جل وعلا إنما هو وحي يوحى إليه من الله تبارك وتعالى، واجب على الأمة أن تأخذ به، واجب على الأمة أن تأخذ به، إذ لا ينطق النبي إلا بالحق. قال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الله يشهد لرسوله بالصدق ويشهد لرسوله بالحق. ومن أرق ما قرأت في هذا الباب من الأحاديث ما رواه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال عبد الله بن عمرو: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش عن ذلك وقالوا: رسول الله بشر يتكلم في الغضب والرضا، يعني تكتب عنه كل شيء؟ قال: فأمسكت عن الكتابة وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه، فقال النبي لعبد الله بن عمرو: اكتب. الله أكبر، اكتب. ثم أشار الحبيب إلى فمه الشريف الطاهر المبارك وقال له: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق. عليه الصلاة والسلام والله ما تكلم إلا بالحق حتى ولو كان مازحا، والله ما نطق الحبيب إلا بالحق حتى ولو كان يمزح، كان يمزح ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا عليه الصلاة والسلام. فكل كلام، كل كلام يا أخي، مش بالضرورة تفهم بقى تستوعب الحكمة، مش بالضرورة تستوعب الحكمة من الكلام إيه عشان تصدق أو لا تصدق، لا، يجب عليك أن تصدق ما دامه، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. خلاص، ذهبوا إلى الصديق: أو ما سمعت ما يقوله صاحبك؟ يزعم أنه أسري به من مكة إلى المسجد الأقصى إلى السماوات العلى وعاد إلى بيتي في جزء من الليل. ماذا قال الصديق؟ قال: إن كان محمد قال ذلك فقد صدق. بس القضية محسومة، هو قال صلى الله عليه وسلم، خلاص خلاص يبقى صادق. سبحان الله، شايف الصدق والصديقية، شايف مرتبة الصديقية. الرسول قال: أنا بس مطلوب مني بالبحث العلمي وبطرق العلماء التي وضعوها لأتعرف من خلال هذه القواعد ومن خلال هذه الطرق على صحة الحديث فقط. فإن قال الصيارفة النقاد والعلماء المحدثون الأفذاذ بأن هذا الحديث بهذه القواعد ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب علي أو علينا نحن المسلمين أن نصدق كلام سيد الصادقين وكلام سيد النبيين حتى ولو لم نستوعب الحكمة، حتى ولو لم نفهم مراد رسول الله. المهم أن أتثبت من صحة الحديث عن الصادق، فإن ثبتت صحة الحديث وجب علي أن أقول: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، ما فيش فزلكة بقى، لا أنا مش مقتنع. لا، تبع الحكمة. طب والدهب حرام على الرجال ليه؟ طب والتبرش حرام على النساء ليه؟ طب والربا حرام ليه؟ طب ليه النبي يقول لعن الله آكل، لعن الله أو لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهدي وكاتبه؟ يا أخي لا، يا أختي لا، ما دمت قد أسلمت وأذعنت وانقدت لله وآمنت به جل وعلا وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب عليك أن تصدق كل ما بلغه رسول الله عن الله جل وعلا. ليه؟ لأنه وحي، لأنه وحي. طب كل شيء، ما أنا بقول لك عن الله، ما أنا بقول لك عشان أصله كارثة ومصيبة إن إحنا نضيع السنة كلها بسبب حديث، والحديث صحيح، أنا لا أنكر صحته، حديث أنس في صحيح مسلم في قضية تأبير النخل، وثابت عن رافع بن خديج، وثابت عن عائشة. تنسف السنة وتضيع السنة بالكامل من أجل قول رسول الله: أنتم أعلم بأمر دنياكم. طب يا ماشي، الرسول قال صلى الله عليه وسلم ذلك في قضية تأبير النخل: أنتم أعلم بأمور دنياكم. والحديث ثابت صحيح في صحيح مسلم، لا ننكره ولا نرده، لكن هل معنى ذلك أن بسبب هذا الحديث نضيع السنة بالكامل في شأن أمور الحكم، الاقتصاد، التعليم، التربية، الدواء، إلى غير ذلك من أمور السنة؟ السنة تكلمت في كل شيء، تكلم النبي: السنة منهج للحياة، منهج كامل للحياة، ائتني بأي جزئية من جزئيات الحياة وقل لي ماذا قال فيها رسول الله أقول لك. بل لقد أخبرنا عما سيقع صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. خلي بالك، كل اللي انت شايفه الآن في واقعك تكلم عنه رسول الله. هات لي أي شيء، أي واقع، أي حادث أو أي حدث، قل للنبي النبي قال ما ترك شيئا يقع إلى قيام الساعة إلا وأخبر به، حفظه من حفظه من الصحابة، وعلمه من علم، وجهله من جهل. والحديث في الصحيح مسلم. فلا بد أن تكون على يقين. تبدأ ما تعرفش مع علم الغيب، لا، ما تفهم الآية وتستوعب الآية. لأن أنا أخاطب من ينكرون، أخاطب من ينكرون. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول. فالله جل وعلا أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على كل ما سيقع بين يدي الساعة. ارتقى النبي المنبر فخطب في الناس من الفجر إلى المغرب، والحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره. صلى الفجر وصعد المنبر وظل يحدث الناس والصحابة عما وقع وعما سيقع، ونزل فصلى الظهر ثم ارتقى المنبر فخطب الناس حتى حضرت العصر، فنزل فصلى العصر ثم ارتقى المنبر فخطب الناس فتحدث عما كان وعما هو كائن وعما سيكون، فأعلمهم أحفظهم لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن أمور الدنيا أنتم أعلم بأمر دنياكم، لا حرج، لا تعارض بين هذا وذاك، بل هذا هو الجمال، أنتم أعلم بأمر دنياكم. إنما الدين في البلاغ عن رب العالمين، وحي، وحي. يجب علينا أن نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما بلغ عن الله. طيب إيه القول ده؟ كتير بقى كل ما قال، يعني الحديث الذي نحن بصدده سنة قولية. روى البخاري ومسلم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا، وما أجمل يعني أن نقتصر على الأحاديث عن عمر ما دمنا نشر حديث عمر رضوان الله عليه. قال: إنما رسول الله يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. باسمها سنة قولية، كل ما قاله صلى الله عليه وسلم يسمى سنة قولية. طب جميل، سنة الفعلية فعله عليه الصلاة والسلام، هذه سنة فعلية. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، سنة فعلية. ينزل جبريل إلى النبي الجليل ليصلي أمامه، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم من جبريل، ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. كلام جميل. طيب وفي الحج: خذوا عني مناسككم، سنة فعلية. يبقى كل فعله عليه الصلاة والسلام هذه السنة الفعلية، حتى ولو كانت، لو كان فعله صلى الله عليه وسلم عادة، عادة وفعله، يصبح فعله سنة عبادة. يعني ينتقل الفعل من سنة العادة إذا فعله رسول الله إلى سنة عبادة. لو فعلته أنت بهذه النية فأنت في طاعة لله ولرسوله، فأنت في عبادة الله ولرسوله. صح، أنا أفرق بين سنن العادات وسنن العبادات، لكن إن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على خلاف بين أن تكون هذه السنة للوجوب أو للندب والاستحباب أو تقرير ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يعني إيه أو تقرير؟ يعني يفعل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أمرا فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم سكوت إقرار وليس سكوت إنكار، لإذ لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة. خلي بالك، لا يجوز في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا منفعش، لأنه يشرع صلى الله عليه وآله وسلم، فالدين ما شرعه الله ورسوله، فلا يجوز أبدا أن يؤخر النبي البيان عن وقت الحاجة، بل يقول صلى الله عليه وآله وسلم ويأمر وينهى ويحد في الوقت الذي يستلزم أن يبين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أو هذا النهي أو هذا الحد، ولا يؤخر أبدا بيانا عن وقته الذي يجب أن يبين فيه. فالتقرير أن يسكت النبي سكوت رضا، سكوت إقرار، فيصبح سكوته سنة تقريرية. يا الله، إلى هذا الحد! عشان تعرف يا أخي، تعرف على قدر النبي حتى من خلال هذه السنة. لو سكت مقرا راضيا يصبح سكوته بأبي وأمي وروحي سنة تقريرية، تصبح الأمة ملزمة بها. خذ مثالا، حين قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وانقسم الصحابة إلى فريقين: فريق صلى العصر في بني قريظة بعد انتهاء وخروج وقتها، وقالوا أمرنا رسول الله ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة فلن نصلي إلا في بني قريظة. أما الفريق الآخر قال: لا، رسول الله لم يقصد ذلك، وإنما أمرنا فقط أن نتعجل، ولا يمنع هذا من أن نصلي الوقت في الفرض في وقته. فلما حان فرض صلاة العصر وهم في الطريق، صلى هذا الفريق العصر. إيه الشاهد في الحديث؟ الشاهد سكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره على فريق من الفريقين. لم يأمر فريقا بإعادة الصلاة، لم يأمر الفريق الذي أخر الصلاة حتى فات وقتها بإعادة الصلاة، ولم يأمر الفريق الذي صلى في أول الوقت ولم يصلي في بني قريظة بإعادة الصلاة. سكت. هذا السكوت سكوت الرضا، إنما هو تقرير لفعل الفريقين من الصحابة رضي الله عنهما، أصبحت سنة تقريرية. وهكذا إقراره لسلمان حين نزل عليه أبو الدرداء ضيفا، حين قال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان، إن لبدنك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، أي زوارك وضيوفك. صدق سلمان. فإذا سكت النبي عليه الصلاة والسلام سكوت رضا وسكوت إقرار، يصبح سكوته، انظر إلى هذه القيمة الجميلة، يصبح سكوته بأبي وأمي وروحي سنة تقريرية. يبقى ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية، دي كثيرة بقى، يعني كل الأحاديث التي ثبتت عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في وصفهم للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا باب جميل لا أريد أن أدخل فيه، وإلا فنحتاج إلى حلقات. وصف النبي صفة خلقية، يقول مثلا البراء ابن عازب كما في الصحيحين، خلي بالك والله رواية جميلة جدا، يقول البراء بن عازب رضي الله عنه: ما رأيت من ذي لمة، لمة بكسر اللام وتشديد الميم، اللمة بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين، باسمها اللمة. كان شعره صلى الله عليه وسلم يجاوز شحمة الأذنين، فيقول البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء، حمراء، لكن كان صلى الله عليه وسلم يلبس اللون الأحمر المخطط بالسواد، هذا تقييد للحديث الذي ورد فيه اللون الأحمر على إطلاقه. قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. معرفش حضرتك متصور حديث في البخاري ومسلم، حديث البراء بن عازب، عاوز حضرتك تتصور كده وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهنيئا لمن من الله عليه برؤية وجهه من الصحابة أو في الرؤية من الفقراء من أمة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله ألا يحرمنا وإياكم فضله، يا الله نعمة وكرامة، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذه نعمة من أعظم النعم وأجل النعم وأكرم النعم، أن يمتن الله عليك برؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فتصور رسول الله في حلة حمراء، وكان البراء بن عازب شايفه بقى بدون الغطاء، غطاء الرأس، ها، أو بدون العمامة أو بدون القلنسوة، وكل ده ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لبس القلنسوة اللي هي الطائية يعني بلغتنا، ولبس العمامة، ووضع مثل هذا الذي نسميه الغطرة أو غطاء الرأس، هذا وضعه صلى الله عليه وسلم أيضا على رأسه، كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. والبراء رآه حاسر الرأس، يعني كان مكشوف الرأس عليه الصلاة والسلام، فيقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. سيدنا جابر بن سمرة في رواية تانية يعني رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم بسند حسن، يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوما في يوم مشمس، في يوم أضحيان، الشمس يعني ملي الأرض كذا وقت الضحى، فبيقول: فجعلت في ليلة مقمرة، معذرة، في ليلة مقمرة، الأمر كذا ليلة البدر كذا، بدر كذا ليلة التمام أو ليلة الكمال كما يقولون، يعني ليلة 14 أو 15. يقول جابر رضوان الله عليه بن سمرة، يقول: فجعلت أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله، أنظر إلى القمر وأنظر إلى رسول الله، فوالله كان رسول الله في عيني أحسن من القمر، كان رسول الله في عيني أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. يا سلام على كلمة أم معبد، كلما قرأتها يعني يكاد والله عقلي أن يطش لهذه البلاغة ولهذا الانفعال حين رأت وجه سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. قالت كلاما طويلا بديعا جميلا لا يتسع الوقت لذكره، لكن أتوقف فقط عند هذه الفقرة البديعة، حين يعني وصفت نبينا وحبيبنا المصطفى لزوجها حين عاد، فقالت له: غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرة. يا الله، معرفش عربية قالت الكلام ده ازاي، يعني نعاوز بس لو اجتمع أدباء الدنيا الآن ومن يجيدون الكتابة والبلاغة، والله العظيم لا يستطيعون أبدا أن يكتبوا مثل هذه الكلمات: غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرة. ما هي دي صفة خلقية يعني. وطبعا بقى لما نوصف، نوصف الشعر ونوصف الجبين ونوصف الحاجبين ونوصف الأنف ونوصف الخدين والوجه ونوصف اللحية، والتشبه بالرجال فلاح، فما ظنك ان تشبهت بسيد الرجال وسيد المفلحين صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين نوصف الصدر ونوصف الكتفين ونوصف الذراعين ونصف الصدر مع البطن ونصف الساقين ونصف القدمين ونصف الرقبة، كل شيء، حتى الشعر في الصدر كل ده موجود، حتى عدد الشعرات البيضاء في اللحية كل ده موجود. يعني ما تركوا شيئا إلا وصفوه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ما أثر عن النبي، إن الوقت بدأ، يعني الوقت خلص، سبحان الله، وعقارب الساعة بين يدي تطاردني. هي ما أثر السنة، ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. خلق بقى صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، يعني موضوع كبير. يكفي فقط أن أذكر بحديث أنس في الصحيحين أنه قال رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. معلش سامحونا يا إخواننا المسلمين بقى خارج مصر، بلغة المصريين بقول له: يا بختك يا أنس، هنيئا لك يا أنس، تبقى مع النبي كده، تدخل وتخرج مع النبي وعلى النبي كده 10 سنين، يعني في كل وقت تدخل وتخرج. ده موضوع كبير، بس لمن تذوق طعم الحب. اللهم اجمعنا بحبنا له في جنات النعيم. يقول: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط. شايف الخلق؟ فما قال لي أف قط. طب أسألك بالله، أنت قلتها لزوجتك كم مرة؟ مش مهم اللفظة نفسها، لا، اتضايقت كم مرة وتأففت كم مرة وانفعلت كم مرة، وده خادم مش زوجة، خادم. فما قال لي أف قط، وما قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. وتدخل بقى على الوصف الخلق تاني، قال: وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. طب خذ كمان رواية أخرى جميلة، وما أجمل أن يكون جل كلامنا من كلام نبينا وعن نبينا. حديث رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حين سئل عن وصف رسول الله في التوراة، قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، أو صخاب، كلاهما صحيح بالسين وبالصاد، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وحتى أفتح به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة. وأجمل القول قول ربي: وإنك لعلى خلق عظيم. أو سيرة، طبعا السيرة بقى كل هذا أيضا، يعني أي شيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما دام قد ثبت بالدليل الصحيح فهذا أيضا يندرج عند المحدثين في مسمى السنة. هذه حلقة الليلة في كلمة واحدة، في كلمة السنة لغة واصطلاحا. والحديث الذي نحن بصدده كما قال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى هو كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن. أيها الأفاضل، إن شاء الله تعالى أشرع في الحلقة القادمة في الترجمة لرجال السند، واسمحوا لي أن تكون الحلقة علمية منهجية بعض الشيء، لأنني أريد أن أقف وقفة يسيرة جدا لأفرق لحضراتكم بين السند والمتن، وما معنى السند وما قيمته وما معنى المتن. نعم، نحن في حاجة إلى أن نتعرف على هذا بأسلوب يسير، أخاطب به طالب العلم وأخاطب به أي مسلم من آبائنا وأمهاتنا. وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم حبه، وأن يجمعنا بحبنا له وإن قصرت أعمالنا معه في الفردوس الأعلى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا، وأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.